الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة بتوفيق الله عز وجل. نستأنف أو نبدأ قراءة رسالة جديدة في هذا المنزل وهذا الديوان الذي استر الله لبارك لأهلي ويجزيهم عنا خيرا، بعنوان إتحاف المتقين بتفسير العظيمتين سورة الفاتحة وآية الكرسي. تأليف أخيكم سالم بن سعد الطويل، طبع الحواشي والأكثر الجهد لفهد بن سالم بن سعد الطويل، جزاه الله خيرا. ونحن في ليلة الأحد، ليلة الثاني من ربيع الأول لعام 45 و400 ألف، الموافق ليلة 17 من الشهر التاسع لعام 23 و2000. لو تكتب أنت التاريخ وكذا يصير ذكر عندك هذا وتحتفظ بالرسالة، إن قرأناها في المجلس الفلاني بديوانية آل سمحان الكرام في التاريخ الفلاني، تخليها ذكرى جميلة. أقرأ بارك الله فيك. مقدمة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قلت حفظكم الله تعالى. مقدمة. الحمد لله الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد بن عبد الله القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذه مقدمة أو مقدمة، يصلح أن يقال مقدمة ومقدمة. مقدمة ومقدمة، ما الفرق بين مقدمة ومقدمة؟ يعني اسم فاعل واسم مفعول. ما الذي، ما اسم الفاعل منهما؟ مقدمة والمقدمة. اسم الفاعل ايش؟ مقدمة. واسم المفعول مقدمة. فإما تعتبر هذه مقدمة للكتاب فهي اسم فاعل، المقدمة تقدم الكتاب، وإما مقدمة المؤلف قدمها، يصلح أن يقال مقدمة اسم فاعل أو مقدمة. طبعا واضح من هذه المقدمة اللي قدمها المؤلف أن الرسالة تتعلق بالقرآن وشيء من بيانه، فلذا قال: الحمد لله الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. وهذا طبعا مطلع سورة الرحمن، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الرحمن اسم لله عز وجل دال على صفة الرحمة، على وزن فعلان يدل على الامتلاء، فلذلك رحمة الله وسعت كل شيء، فاسمه الرحمن وهو ذو رحمة، ورحمته وسعت كل شيء، ورحمته سبقت غضبه، ورحمته غلبت غضبه، فهو ذو رحمة واسعة. لكن هنا لما قال جل وعلا: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، ومعلوم بأن الله عز وجل أول شيء خلق الإنسان ثم علم القرآن، وما أنزل الله جل وعلا القرآن إلا على نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وخلق الله جل وعلا الإنسان سابق لإنزال القرآن، صح؟ فخلق الإنسان، ولما بعث محمد عليه الصلاة والسلام أنزل عليه القرآن، فلماذا قدم الله عز ذكر تعليم القرآن على ذكر خلق الإنسان مع أن خلق الإنسان أسبق؟ قال لبيان أن فضل الله عز وجل بتعليم القرآن لعبده المسلم أعظم من فضله عليه بخلقه إياه. فالله خلق المسلم والكافر، صح؟ خلق الإنس والجن، ومنهم من خلقه الله عز وجل والعياذ بالله كافر ثم مأواه جهنم، لكن بالقرآن الذي جعل الله ماذا؟ روحا ونورا وشفاء وهدى. هذا القرآن العظيم أعظم نعم الله عز وجل على عباده المسلمين، أن أنزل عليهم على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم القرآن. ولذلك أنت يا عبد الله يا مسلم تفخر بهذا لو انتبهت لهذا الفضل الذي فضل الله عليك، جعلك مسلما من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، جعلك مسلما موحدا تعبد الله لا شريك له، ما تعبد شياطين ولا أولياء ولا أصنام ولا ملائكة ولا إنس ولا جان ولا غير ذلك، تعبد الله لا شريك له. عظيم أن تكون عبدا لله عز وجل، ثم أن تكون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فأرسل الله عز وجل خير الرسل وجعلك أنت يا عبد الله من أمته ومن أتباعه، فهذا فخر وفضل عظيم لكل مسلم. قال جل وعلا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، مع أنه إيش؟ خلقه ثم علمه، لكن لفضل تعليم القرآن علمه البيان. نعمة عظيمة من الله عز وجل أن خلق لك آلة تتكلم بها فتبين ما في نفسك، تدافع عن نفسك، تذكر رغبتك، موافق غير موافق، تريد ما تريد. نعمة عظيمة أن جعل الله عز وجل لك بيانا تبين. ها؟ فالله عز وجل تفضل على العباد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين يتكلم. فلذلك اللي ما عنده بيان يتكلف كثيرا المسكين حتى يوصل معلومة، وقد يفهم عليه وقد لا يفهم عليه، ولكن الله عز وجل علم الإنسان البيان وتفضل عليه بذلك، وعلمه أيضا بيان ما في القرآن من عقائد وعبادات وقصص وأحكام ومواعظ. يعني علمه كيف يبين يتكلم علا، وبينه ما ينفعه في دينه ودنياه، وما أعد له الله عز وجل إن أطاعه، وما حذره منه إن عصاه. فالله بين أشياء كثيرة، حتى أن القرآن وصف الله بأنه مبين، حاميم الكتاب المبين، لأن الله عز مبين يعني بين ومبين، هو بين واضح وهو مبين للحق، ومبين للباطل بعد، مبين للباطل حتى يحذر. فالله عز وجل ماذا أنزل الله كتابه؟ يعني حتى إيش؟ يبين الحسنات والسيئات، يبين الحق والباطل، أليس كذلك؟ حتى يحذر هذا ويتبع هذا. فإذاك لما أمر الله عز بالعبادة نهى عن الشرك، قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فمن الذي لا يعرف الشرك يقع فيه، واضح؟ فالله علمه البيان. والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد بن عبد الله، الصلاة والسلام، الصلاة من الله على نبي محمد صلى الله عليه وسلم، معناها الثناء، الثناء، أثنى الله عز وجل على نبي محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، أثنى عليه. ومن أعظم ما أثنى به علي أنه ماذا يا أخوان؟ قال وإنك لعلى خلق عظيم، ها؟ وإنك لعلى خلق عظيم، فجعله عبدا خالصا له سبحانه وتعالى، وزينه بالقرآن. قال جل وعلا في حق نبي محمد صلى الله عليه وسلم ووجدك ضالا فهدى. ايش معنى وجدك ضالا؟ قال وجدك ضالا، هذا مفسر بقول جل وعلا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان. يعني تصور الانسان بلا قران بلا ايمان، ماذا سيكون مصيره وماذا سيكون حاله؟ فالله زين نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بان اثنى عليه بانه ايش؟ انزل عليه القران. الحمد لله الذي انزل الكتاب على عبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. فالله عز وجل إيش؟ أنزل القرآن على نبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا ثناء عظيم. فالصلاة من الله عز وجل على نبي محمد صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه، ثناؤه عليه. طيب صلاتنا نحن ندعو الله عز وجل أن يثني على نبي محمد، فنقول اللهم صل على محمد. ها شفت، ندعو الله أن يثني على نبي محمد صلى الله عليه وسلم، والله قد أثنى عليه، صلى عليه، شئنا ما بينه، صلينا ولا ما صلينا ولا لا. قال جل وعلا إن الله وملائكة يصلون على النبي، فلماذا نصلي عليه؟ الله جل وعلا قد صلى عليه، سواء صلينا أو لم نصلي ولا لا. لكن إذا صلينا عليه تثنى أمر الله الذي أمرنا بذلك، فقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وذلك إذا صلينا على النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الله عز وجل على من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة، يصلي كم عليه؟ عشرة. فهذا أجر عظيم، لذلك لا تبخل على نفسك. صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من أجل القربات التي يحبها الله عز وجل وشرعها لعباده وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فالبخيل الذي يذكر عنده النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصلي عليه، فأنت تأخذ أجر، وينشرح صدرك ويذهب همك، وتتقرب الله عز وجل، وتزداد محبة النبي عليه الصلاة والسلام في قلبك إذا أكثرت من الصلاة والسلام عليه. ونقصر كثيرا عندما يعني لا نتلفظ بها تلفظا صحيحا، هذا يقع كثير وكثير جدا. فالواحد ايش؟ احيانا يتعجل فيقول صلى الله عليه وسلم، ما يضبطها، لا، قل صلى الله عليه وسلم او عليه الصلاه والسلام. انتبهتم؟ صلى الله عليه وسلم، فانت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قربه، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قربه الى الله عز وجل، ويزداد حب النبي عليه الصلاه والسلام في قلبك. وهذا اقل ما يؤديه العبد المسلم في حق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل قد أخرج نبيه من الظلمات إلى النور. يعني ما حالنا لولا أن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، ما حالنا؟ لكنا كما كان الناس قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ضلال مبين، صح ولا لا؟ يشركون بالله ويسفكون الدماء ويرتكبون الفواحش ويأكلون الربا ويأذون البنات في ضلال مبين. فقال جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فلذلك الذي ينسلخ من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعود إلى الضلال المبين الذي كان عليه الجاهلية قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فعليه الصلاة والسلام تسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، لقول جل وعلا: صلوا عليه وسلموا تسليما، يعني تدعو له بالسلامة، تدعو له بالسلامة. السلام معناه أنك تتوجه إلى الله باسمه السلام وتوسم باسمه السلام أن يسلم المسلم عليه. فلما تقول السلام عليك فأنت دعوت الله السلام، أثبتت هذا الاسم وأمنت به وتوسلت إلى الله باسمه السلام أن يسلم عبده الذي سلمت عليه. هذا شيء عظيم، يعني فهو ذكر لله ودعاء لله وقرب إلى الله عز وجل واتباع السنة ويجب المحبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. طيب أنت الآن ترغب ماذا؟ أن يحبك النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كثرت من السلام عليه فإن هذا بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا يجلب المحبة. فإذا أحببت الرسول صلى الله عليه وسلم فإن المرأة مع من؟ مع من أحب. الله أكبر، لا تفكر بها. ثم وكل الله ملائكة يبلغون سلام أمته له عليه الصلاة والسلام وهو في قبره. قالوا: كيف وقد أرمت يا عصد صرت رميما؟ قال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. يعني كم يفرح الإنسان لو بلغ سلامه لفلان أو فلان؟ ها بلغك السلام؟ أي والله بلغني، جزاه الله خيرنا. ها أنا قلت حق الولد يبلغك سلام، بلغك إيه والله جزاك خير، صلاك سلامك يوصلني. كيف إذا سلامك وصل إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والسلام يجلب المحبة، ها؟ فأنت تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بالعبادة العظيمة. والصلاة والسلام على عبده النبي عليه الصلاة والسلام أعظم ما بلغه من مراتب أن بلغ إيش؟ العبودية. لأن أصلا ما خلقنا إلا العبادة، فمن حقق العبادة حقق الحكمة التي من أجله خلقه الله عز وجل. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. هذا شيء عظيم. فذلك الله جل وعلا يذكر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بصفة العبودية في مواضع عظيمة، منها الإسراء. فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وفي المعراج ماذا قال؟ قال: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وفي إنزال كتاب قال: الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده. وفي الدعوة إلى الله قال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وفي التحدي قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد حقق العبادة لله عز وجل، وهذا شيء عظيم وعظيم جدا. لأن من لم يكن عبدا لله حتما سيكون عبدا لغير الله، للشيطان. والشتان بين أن تكون عبدا لخالقك ومولاك وبين أن تكون عبدا للعدو الرجيم، فين فرق كبير؟ فالناس حينئذ انقسموا إلى قسمين اثنين لا ثالث لهما، إما أنهم عباد للرحمن أو أنهم عباد للشيطان. لكن حتى العبودية لله عز وجل تتفاوت ولا درجة واحدة؟ تتفاوت. لكن من لم يكن عبدا لله سيكون عبدا للشيطان، ومن كان عبدا للشيطان فهو ليس عبدا لله عز وجل. وهؤلاء يتفاوتون وهؤلاء يتفاوتون، حتى عبد الشيطان يا إخوان دركات بعدها يتفاوتون، وعباد الله عز وجل يتفاوتون. هناك أولياء لله كمل، وهناك من هو أقل. لكن احرص يا عبد الله في هذه الحياة الدنيا لا تخرج إلا أن تحقق عبارة الله ما استطعت ذلك سبيل، فإنه أعظم ما يلقى به العبد ربه جل وعلا أن يكون عبدا له سبحانه وتعالى، أن يخلص له الدين. قال: عبده ورسوله، كما جمع الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم في مواضع بأنه عبد له قال أنه رسول. قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل من ربك. يا أيها الرسول لا يحزنك الذي يقولون. ها إذن الله عز وجل جمع لنبي محمد صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بين العبودية والرسالة بهذين اللقبين. لماذا؟ حتى يعلم بأنه عبد لا يعبد، لا يستحق العبادة، وأنه رسول لا يكذب. لابد أن أن يوقر وأن يحترم وأن يحب وأن يدافع عنه وعن أزواجه وعن أصحابه وعن سنته. العبادة لا تقبل إلا عن طريقه صلوات ربي السلام عليه. من عبد الله بغير سنة النبي عليه الصلاة والسلام فعبادته مردودة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمره فهو رد، يعني مردود. بل لا تتحقق محبة العبد لله ولا يكون صادقا بها إلا أن يكون متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، تصدق في محبتك لله، ويجلب لك هذه المحبة، تجلب لك محبة الله. فالله جل وعلا يحب ويحب، يحب من يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، والله يحب، يعني إن كنت صادق في حبك لله أن تحب أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم أحبك الله. شيء عظيم، شيء عظيم. فلذلك لا تقبل العبادة إلا على عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى قيل في القاعدة ماذا إخوان؟ الأصل في العبادات التحريم، حرام تعبد الله إلا بعبادة مشروعة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حرام عليك تعبد الله إلا بالعبادة المشروعة. تبهتم؟ يعني ربنا جل وعلا لماذا أرسل رسول بالهدى ودين الحق؟ لو كان الأمر بالأهواء، كل واحد على كيف على هواء، ما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم. بعث الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق لكي يطاع ويتبع. وهنا يبعث الله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ثم يترك الناس على هوان؟ لماذا بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق؟ قال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال جل وعلا: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة من كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال جل وعلا: وأن تطيعوه، أي النبي عليه الصلاة والسلام، إيش؟ تهتدوا. وقال جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال جل وعلا: فليحذر الذي يخالف عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يسمع عذاب أليم. فالأمر ليس على سبيل الاختيار بل هو على سبيل الإلزام. لا بد من متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بد من الإيمان بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. أن تؤمن بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حقا اختاره الله واصطفاه وبعثه بالهدى ودين الحق، وأن تصدقه بكل ما يقول، من كذب بخبر واحد فقد كفر، وأن تطيعه لا لزاما، تطيعه طاعته فيما أمر، وأن تجتنب نهيه. قال إيش؟ واجتناب ما نهى عنه وزجر. وأن لا تعبد الله إلا بشريعته صلوات ربي وسلام عليه. فهو رسول لا، فهو عبد لا يعبد، لا يجوز أن يعبد، ورسول لا يكذب. قال: والصلاة والسلام على عبدي ورسول محمد بن عبد الله. محمد بن عبد الله، يعني لو أن شخصا ما يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد بن عبد الله، فقط يعرف أنه محمد، يكفي أو لا يكفي؟ يكفي. أنت ما اسمك؟ عمر بن ناصر. حين أنت عارف نفسك عمر بن ناصر، معارف النبي عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله، وتبي تدخل الجنة بعد، يصير؟ بس خلاص ما تعرف ابن عبد الله، بس محمد يكفي؟ يكفي يكفي ولا يكفي؟ يكفي ما شاء الله، ثابت. نعم يكفي، ليس بالضرورة تعرف ان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، هذا زيادة علم. لكن الذي يجب عليك وعلى كل عبد ان يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، عبده ورسوله، واضح؟ فهو محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الله أكبر. هذا الحديث الصحيح. في حديث في لفظ آخر: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم، الناس تتفاوت في الخيرية، فخيركم يعني أكثركم خيرا، أكثركم خيرا من تعلم القرآن وعلمه. كثير من الناس يظن أن من تعلم القرآن وعلمه يعني أن تجيد قراءته وأن تكون مدرس في التجويد، فتمد المدود وتخفي في الإخفاء وإدغام وترقيق وتفخيم، هذا ترى جزء من أجزاء تعليم القرآن. أعظم ما تعلم القرآن ما دل عليه من التوحيد والاعتقاد الصحيح والإيمان. قد يأتي إنسان ويعلم القرآن ما اجتمع عليه من التوحيد والاعتقاد الصحيح والإيمان والعبادة المشروعة وهو لا يحفظ القرآن كاملا أو حتى ضعيف التجويد. وهذا ها قد عمل بهالحديث خيركم تعلم القرآن وعلمه أكثر من ذاك الذي إيش يجود الذي يقول إيش أأمنتم من في السماء. ست حركات أين الله في كل مكان توك تقول ست حركات هذا إيش هذا إيش هذا هذا القرآن حجة الأول عليه عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك. أن تتعلم القرآن ما فيه من التلاوة وما فيه من الأحكام وما فيه من العقائد وما فيه من الإيمان وما فيه من المواعظ وما فيه من الآداب والأخلاق. تعلم القصص اللي فيها عبرة. القرآن كنوز لا تنتهي تنتهي الأعمار وما انتهت كنوز القرآن له علوم كثيرة. فلذلك خذ ما تيسر خذ ما تيسر خيركم من تعلم القرآن وعلمه. كلما أخذت من تعلم القرآن أكثر كلما ها يعني ارتقيت في الخيرية. والعكس بالعكس من ترك القرآن وجعله وراء ظهرية وعرض عنه هذا قد أعرض عن ذكر الله عز وجل. ومن أعرض عن ذكري فإن لو عيشة ضنك ونحشر يوم القيامة أعمى. الذكر ليس الذكر القرآن يعني صاد والقرآن للذكر. إن احنا نزلنا الذكر وإن له لحافظون. الذكر هو القرآن. فتعلم القرآن أن تتعلم إيش ما دل عليه أعظم شيء وهو التوحيد والإيمان والاعتقاد الصحيح والعبادة الخالصة لله عز وجل. تعلم القرآن فخيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعلمه ليس بالضرورة أنك أنت تكون أحد علماء التفسير وعلم القرآن حتى يكون لك من هذا الحديث نصيب. كلا، بل لو تعلمت ولو مسألة واحدة وعلمت غيرك فأنت أخذت نصيبا من هذا الحديث من هذه الخيرية. علم ما استطعت بلغ من دين الله ما استطعت. لكن تبليغا صحيحا إذا فقهت شيء من دين الله عز وجل بلغه. إذا حفظت شيء من أحكام القرآن سواء حفظا لألفاظه أو معانيه أو ما دل عليه أو مواعظه بلغ القرآن. يا أخوان الله جل وعلا في كتابه يقول فلا تطع الكافر وجاهدهم به جهادا كبيرا. به يعني إيش بالقرآن. يقول فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. يقول وإن أتلو القرآن. يقول الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا. ترتيل القرآن معنى اتباعه ليس فقط تلاوته. فقال جل وعلا الذين أعطيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. يقول من القيم تلاوته يعني اتباعه لا أنك تجيد التجويد ومخارج الحروف وأنت تخالفه. لا أنت تتبعه. فبقدر ما تستطيع خذ من هذه الكنوز العظيمة. والله بعض الناس تجد يخطب خطبة جمعة ما يذكر فيها آية واحدة. والله ولا بعض الناس ينشر المقطع شو اسمه شعر سجع كلام وبعد وبعد ما يأتي بآية من القرآن. القرآن هذا قاف القرآن المجيد هذا الشفاء هذا الهدى هذا النور هذا الموعظة كلام الله. إذا كان كلام الملوك ملوك الكلام فكيف كلام ملك الملوك جل وعلا؟ كيف هذا قصور كبير هذا؟ أنا قلت لكم مرارا مرة حضرت خطبة عيد خطبة كاملة مجتمع الرجال والنساء وكلها سجع وأشعار ما ذكر آية من القرآن. هذا تقصير كبير. فينبغي إن كنا نحن من القرآن ونرجو أن نكون كذلك أن نعتني بالدعوة الله عز وجل بالقرآن بتذكير الناس بالقرآن. بعض الناس يتكلم سياسة وفساد ومش عارف إيش ورحنا وجينا ودعونا لله. القرآن لا يحسن حتى قراءته لا يحسن حتى فضلا يحسن إيش الدلالة فيه. وأسوأ ما يكون هو أن يفسر القرآن على غير مراد الله عز وجل. وهذا إيش مادة أهل البدع يأتي بالقرآن لكن يحمله على ماذا؟ على غير مراد الله جل وعلا. فنعوذ بالله هذا تحريف للقرآن. تحريف معنى ولا تحريف لفظ؟ تحريف معنى وأخطر. لأن الواحد لو حرف الألفاظ واضح يكتشف، لو أصلا رفع المنصوب أو نصب المرفوع أو جر المنصوب عرف هذا صح خطأ، حتى الأطفال ممكن يدركون ذلك. لكن أن يأتي بالقرآن ويجوده ويفسره تفسير أهل الأهواء مخالف لمراد الله عز وجل، هذا الخطير. ولذلك هم أين يندسه البدع؟ تحت هذا البند، تحريف ما المعاني، تحريف المعاني. وأخطر من هذا أن يأتي بالمعاني التي إيش المشتبهات، يعني غير واضحة، لأن الآيات نزل الله عز وجل منها آيات إيش ومحكماتهن أم الكتاب وأخر شبه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يعني يأتي الآيات التي معانيها غير واضحة ويحمل القرآن أن هذا هو المعنى ويترك الآيات الواضحات. الآيات الواضحات التي الواجب ماذا حين ماذا نفعل؟ أن نحمل المتشابه على المحكم فيوضحه، المحكم بمعنى حد معاني الأحكام يعني الواضح، والمشتبهات يعني غير واضح. فماذا نفعل حينئذ؟ نحمل ماذا؟ هذا متشابه إلى المحكم فيوضحه. لكن الذي يقول في زيغ ماذا يفعلون؟ يعتمد على المتشابه غير خفي الدلالة ويعتمده ويترك المعاني الواضحة الظاهرة. الآن ربنا جل وعلا واحد صح؟ الواحد القهار ليس كذلك؟ وإذا قال الله جل وعلا نحن، هل نحن لأنه يعظ النفس فيقول نحن، ولا نحن لأن الله ثلاثة مش واحد ثلاثة؟ ها طب كيف عرفنا؟ ربنا يقول إن نحن نزلنا الذكر، فيأتي واحد عند الشبه يقول صح كلام النصارى، الله قال نحن ما قال أنا، قال نحن. طيب قال في آية أخرى إيش؟ إنني أنا الله، ليش خليت هذه بنحن التي تحتمل معنيين، نحن المعظم نفسه ونحن الجمع؟ وهنا قال إيش؟ قال لا إله إلا أنا، وقال جل وعلا وإلهكم إله واحد، فإلهكم إله واحد هذا يسمى محكم. سمعت محكم؟ واضح الدلالة. ونحن احتمل أنه يعظم نفسه أو أنه للجمع، والله إيش واحد ليس ثلاثة، بل كفر الذي قال إن الله ثالث ثلاثة. كيف يأتي واحد يستدل بهذه الآية ويحملها على أن الله جمع وليس بواحد، مع أن الله كفر الذي قال إن الله ثالث ثلاثة وقال في المحكم وإلهكم إله واحد؟ فهذا طريقة إيش أهل الزيغ الذي في قلوبهم زيغ، فيستدلون القرآن في المتشابه من القرآن الذي سمعت متشابه، مش يعني في شبهة، يعني غير واضح الدلالة يحتمل. فما العمل؟ يختبر الله العباد. فالعمل أن نحمل هذا الغير واضح على الواضح فيوضحه، والحمد لله. وهي طريقة من؟ طريقة الراسخين في العلم. الراسخين في العلم يعتمدون ماذا؟ المحكم الواضح ويفسرون به المتشابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أوصيكم ونفسي أخوان عناية بالقرآن، قراءة تلاوة تدبرا حفظا تفسيرا. القرآن يا عباد الله حجة لك أو حجة عليك. نعم صلى الله عليه. قال أما بعد، هذه كلمة من السنة حتى أن يقول أما بعد، يعني أما بعد هذه المقدمة فسأقول كذا وكذا. ومن السنة بعد أن تقول أما بعد أن تأتي بحرف الإيش الفاء، أما بعد فإن أصدق الحديث، ونقال أما بعد فإن. نعم صلى الله عليه. أما بعد، فإن الله عز وجل أنزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم كتابا عظيما اشتمل على صفات عديدة، منها الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام. قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. الله أكبر. كلمة ربك يعني كلام ربك، تطلق الكلمة ربه الكلام، ولا لا يقال مثلا ألقى المدير ولا الوزير كلمة، شو كلمات؟ كلمة واحدة ولا إيش؟ كلام مقال كامل صح ولا؟ فالكلمة تطلق ربها الكلام. ربنا جل وعلا يقول وتمت كلمة ربك يعني كلام ربك تم. ماذا قال؟ قال صدقا وعدلا. قال العلم هذه الآية تدل على ماذا؟ على أن كل ما في القرآن صدق لخلاف ماذا؟ الكذب. وكل القرآن ما فيه عدل خلاف الظلم. أين الصدق؟ الصدق يطلق على به ماذا؟ الأخبار. الأخبار يا صدق أو كذب. والعدل أين العدل؟ في الأحكام. أحكام مما تكون عادلة، أحكام العادلة وأحكام ظالمة. فكلام الله عز وجل القرآن ما فيه من أخبار عن الله عز وجل، عن يوم القيامة، عن الملائكة، عن الرسل، عن علامات الساعة، عن قصص الأنبياء، كل ما فيه من أخبار يا شكوى صدق. أبدا ما في ولا خبر ليس بصدق، بل هو الحق، يعني الصدق، واضح؟ صدقا في الأخبار، وعدلا عدلا في إيش؟ في الأحكام، فيما حكم الله عز وجل فيه، سواء في أحكام الزواج، أحكام الطلاق، أحكام الميراث، أحكام الحرب، أحكام السلم، أحكام البيع، أحكام الشراء، أحكام الجوار، حقوق الأزواج، حقوق الزوجات، وجوب بر الوالدين، تحريم حقوق الوالدين، وجوب النفقة، ما من حكم حكم الله به في كتابه إلا وهو عدل. شوف الآية هذه كيف حملت، ها شوف الوصف لي، انظر وتأمل وتدبر بما وصف الله جل وعلا كلامه، فقال وتمت بالكمال والتمام كلمة ربك، يعني كلام ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدل في الأحكام. الله أكبر. نعم. والقرآن أنزل هداية للناس لخيري الدنيا والآخرة ورحمة بهم، قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وقال تعالى هدى ورحمة للمحسنين. هذا أيضا من صفات القرآن بأنه هداية. القرآن وصف الله بأنه هدى، إن هذا القرآن يهدي، فهو قرآن إيش؟ يهدي، يهدي التي هي أقوم الاستقامة، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال تعالى هدى ورحمة للمحسنين، شوف تأمل، هدى ورحمة فقط للمحسنين، لأن الذين يؤمنوا به القرآن إيش يا أخوان؟ هدى وشفاء، والذين لا يؤمنوا به هو عليه ماذا؟ عمى. شوف القرآن، أي نعم، وذلك إذا ذكروا بالقرآن ماذا يحصل لهم؟ الكفار ذكر كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، كأنها حمر جمع حمار، هدم عليهم الأسد، إيش يحصل فيهم؟ يستنفرون. فلذلك الله ربنا جل يقول وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. تأملوا، فالقرآن كما أنه هدى لكن للمحسنين، لمن ينتفع به، لمن يؤمن به. وأما الذي لا يؤمن به يكذبه هذا سبحانه الحج عليه، ينفر منه، إذا سمعه يكاد أن ينفجر. ولذلك وجد بعض الناس يعني فيه صرع جن وكون هذا كافر، إذا استمع القرآن ينفجر ما يتحمل، لكن المؤمن إذا استمع القرآن انشرح صدره اطمأن قلبه. إن الله الذي خلق القلوب ماذا يقول؟ يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من الذي يقول هالكلام؟ خالق القلوب، يعني خالق القلوب يقول بأن ذكر الله تطمئن بالقلوب، لكن أي قلب؟ القلب السليم، القلب السليم. فلذلك ربنا يقول فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، يعني اللي ما يخاف وعيد ها يتذكر؟ ما يتذكر، بل هو عليه عمى، بل يزيده وزادهم نفورا. فانتبه لهذا، فإذاك أنت لاحظ نفسك، هل أنت ممن يطمئن قلبك القرآن، تحب القرآن، تحب سماعه، تحب قراءته، تحب تدبره، أم أنك ممن سيشتكي النبي صلى الله عليه وسلم ها إلى الله عز وجل من حال أولئك، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا القرآن مهجورا. انتبه، لا إياك أن تهجر القرآن، إياك أن تهجر القرآن، وهجران القرآن ليس فقط بعدم تلاوته كما قلنا، الذي لا يؤمن بعقائده وما فيه من التوحيد وما فيه من العبادات والأحكام، هذا يا إخوان هاجر القرآن. وقد يأتي إنسان مؤمن بالقرآن مصاحب القرآن من أهل القرآن وإن لم يكن يجيد القراءة، لكنه عيش من أهل القرآن لأن ماذا يؤمن به، اتخذه إماما له وقافا عند كتاب الله، يعظمه يمجده يطمئن قلبه إليه، مؤمن بأنه كلام الله. هذا الفرق بين هذا وهذا. فالأمر ليس فقط تلاوة فحسب، بل لابد من إيمان بهذا القرآن. فإذا قال جل وعلا هدى ورحمة خاصة لمن؟ قال للمحسنين. وهذه الهداية تتبعض، فالناس يتفاوتون أيضا في الهداية تفاوتا عظيما. فإذا قال جل وعلا والذين اهتدوا زادهم هدى، ما زادهم هدى إلا لأنه كان قابل للزيادة، إنهم فتية آمن ربهم وزدناهم هدى. فالهداية هذه تزداد وتنقص بعد، إذا غفل الإنسان نقصت هدايته، وإذا استقام واتقى الله عز وجل واجتهد على نفسه ووفقه الله وأكرمه، ماذا يا إخوان؟ تزداد هدايته. نعم أحسن الله إليكم. وكتاب الله شفاء وهداية ورحمة. قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. والأوصاف يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة، من أين الموعظة؟ القرآن موعظة، القرآن واعظ عظيم، وإذاك هو شفاء، شفاء لما في الصدور. ما الذي في الصدور؟ القلوب صح؟ وذلك القلب له مرضان شديدان، ما هما؟ مرض الشك ومرض الشبهة، عفوا مرض الشك والشبهة ومرض الشهوة. مرض ايش؟ الشك اللي هو الشبهات صار عنده الواحد، ومرض آخر ايش؟ الشهوة. طيب ما علاج المرض هذا وهذا؟ أما الشك والشبهات فعلاجه القرآن، ففيه من البراهين والحجج والأدلة الدامغة التي بحمد الله وفضله ها تتلاشى كل الشبه بين يديه. القرآن يحل كل المشاكل والشبهات التي قد ترد على الإنسان. المرض الثاني مرض الشهوة، فالقرآن فيه مواعظ وزواجر وذكر الموت وذكر لما بعد الموت والعذاب والصديد والزقوم الذي تتعظ به القلوب. فالقلب إما أن يكون القلب المريض، إما مرضه ماذا؟ شبهة شك، وإما شهوة، وعلاج اثنين القرآن. مرض الشك ماذا قال جل وعلا المنافقين؟ قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ومرض الشهوة قال فيطمع الذي في قلبه مرض، ها؟ أمر الله سأل النبي صلى الله عليه وسلم لا يخضع عنه بالقول، لماذا؟ قال فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني اللي فيه شهوة يطمع بصوت المرأة إذا كانت تترقق بالقول. لكن ما الذي يعني يعالج به القلب إن كان سواء كان مريض مرض شبهات وشكوك أو مرض شهوات؟ القرآن، فهو شفاء لمرضي القلوب، الشبهات والشكوك والشهوات. فذاك الله جل وعيش جعله شفاء، قال موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. نعم صلى الله عليكم. وتعلم القرآن لا يقتصر على مجرد قراءته وتعليم الناس التجويد، بل تعلم القرآن وتعليمه يشمل تعلم العقيدة الصحيحة والأعمال الصالحة المستقيمة والدعوة إليها وتدبر القرآن وفهم معانيه. نعم. قال ابن القيم رحمه الله وتعلم القرآن وتعليمه يتناول تعلم حروفه وتعليمها وتعلم معانيه وتعليمها، وهو أشرف قسمي تعلمه وتعليمه، فإن المعنى هو المقصود واللفظ وسيلة إليه. المعنى هو المقصود، اللفظ وسيلة إليه، لكن إيش المقصود؟ الغاية أن تعلم ماذا أمر الله، ماذا أخبر الله، ما الذي يجب علينا الإيمان به واعتقاده؟ ما الذي يجب علينا امتثاله؟ ما الذي يجب علينا اجتنابه؟ فالألفاظ ما هي إلا وسيلة للمعاني، الوسيلة المعاني. ولكن الآن مثلا بالتعامل، لا مثلا أنت في البيع والشراء قبول وإيجاب، لو الشرط إشارة أو قلت كلمة بأي لفظ تم فيها القبول حصل القبول. يعني واحد بيع مشترى قال الله يبارك لك، تم البيع؟ إذا قال خذها، إذا قال بعتك، إذا قال توكل على الله، إذا قال تستاهل، المهم إيش هالمعاني كلها، الألفاظ كلها. بل لو قالوا رماها عليه، يعني خلاص خذ تبيعني بكذا، رماها عليه تم البيع. لماذا؟ لأن هي مقصود التصرفات هاي والألفاظ المقصود المعنى أن تم قابلت أو لم تقبل. القرآن متلفظ بتلاوته، هو نفسه قراءته عبادة جليلة، بل من أجل العبادات. ومع ذلك أعظم من تلاوته الإيمان بمعانيه، بما دل عليه من التوحيد والاعتقاد الصحيح والإيمان والعمل والعبادات والأخلاق والسلوك، هذا أعظم. لأن الألفاظ هي وسيلة والمعاني هي الغاية. تبهتم؟ لكن ذكرت لكم قبل قليل، لو واحد يرتل القرآن ويجوده والأكفاء أكفاء والمدود مدود، لكن يعتقد خلاف ما قال الله، ما الفائدة؟ حينئذ نص القرآن سيكون ماذا أقول؟ حج عليه. واضح؟ طيب. وقال رحمه الله في موضع آخر، يعني ماذا كلام الموضع آخر، قال رحمه الله أيضا هو ابن القيم رحمه الله، نعم، أهل القرآن هم العالمون به العاملون بما فيه، وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب، وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل به فليس من أهله، وإن أقام حروفه إقامة السهم. وقد جعل هنا أهل القرآن هم العاملون به العالمون به العاملون بما فيه، يعني أخذ من القرآن ماذا أخوان؟ العلم والعمل، العلم والعمل. قال وإن لم يحفظوا عن ظهر قلب، أصل الصحابة كان يحفظ القرآن كاملا قليل، هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. تبهتم؟ فالعبرة بأن تعلم ما فيه وتعمل. وهذا لا يعني التقليل من شأن قراءته وتلاوته وتجويده وحفظه، لا بالعكس، أنت لو قرأت القرآن ولم تفهم منه شيئا مأجور على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله فلو حسن والحسنة بعشر أمثالها. قال لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف من حرف ولام من حرف وميم حرف. فلو أن شخصا ما أعجمي يقرأ القرآن ويحفظه، لا أجر أو ليس له أجر؟ لا أجر. ما الأجر الذي له؟ بكل حرف حسن والحسن بعشر أمثالها. ولو أن شخصا ما عربي لكن أيضا ما يعرف غرائب الكلام وأحكام، قرأ مثلا آيات الميراث وهو لم يسبق له أن تعلم المواريث، يقرأها يتلوها في رمضان وغير رمضان، هو لا يعلم السدس والثمن وشروط ذلك وموانعه والرد، وما يعرف، لكن له أجر بالتلاوة ولا لا؟ له أجر. تبهتم؟ لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال من قرأ حرفا لم يشترط أن يفهمه، أن يتدبره، أن يعمل به، أن أبدا. القراءة ذاتها هي عبادة لله عز وجل، بل أجل العبادات، اللسان له عبادات أعظمها قراءة القرآن. فلا يعني إذا قلنا أهل القرآن العالمون به العاملون به العالم ما فيه العامل به يعني نقلل من شأن القراءة، كلا، بل هذا القرآن شيء فيه عجب. حتى الجن ماذا قالوا؟ قال إنا سمعنا قرآنا عجبا، عجيب هذا القرآن، بل ثبت أنه يقرأ على من لا يفهم منه شيئا ومع ذلك يتأثر به. سبحان الله، نعم صحيح، القرآن يقرأ على بعض الأجانب من الكفار فيجد زلزلة في نفسه، انظر في الأمر، وإلا قد قرأ على إذا زلزلت الأرض زلزالها، قال لا ما فهمت شيئا بس شعرت بزلزلة. سبحان الله العظيم، كلام الله عز وجل شيء عجيب. فلا يعني إذا قلنا العلم بما في القرآن من توحيد من عقائد من أعمال والعمل به وهو حجة لك وعليك أن نقلل من تلاوته، كلا، بل التلاوة للقرآن من أعظم القربات التي تقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى. لكن المقصود ننبه أن ليس فقط تعليم القرآن أنك تقتصر على ماذا؟ على مجرد التلاوة وتخالفه بالاعتقاد وتخالفه بالعمل، هذا لا ينفع، بل سيكون حينئذ مع مخالفتك فهمت المعنى وخالفته أو اعتقدت خلافه فأنت حينئذ سيكون عليك. أما التلاوة حتى لو لم تفهم أو لم تتدبر، التلاوة ذاتها يا إخوان عبادة جليلة، واضح؟ ذكر أحد المشايخ أن شخصا ما في يوم في زمن كان المدخن عندهم هذا يدخن التدخين هذا من الكبائر، وكان الناس عندها استقامة، فكان في شيخ في قرية يكره هذا الشخص الفاسق اللي يدخن ويهرب الدخان، عنده تهريب وعنده شيطان وعنده، فتأتي أخبار وكذا الفاسق هذا اللي يدخن ويهرب الدخان. لكن سبحان الله العظيم يوم الأيام وقع مريضا هذا المهرب التدخين الدخان، فقال لمن حوله ائتوني بالشيخ يقرأ عليه، ائتوني بالشيخ يقرأ عليه، وهو فاسق ضعيف صلاة ضعيف إيمان. فقال الشيخ يكرهك من سوالفه وأخبارك، قال معلش قولوا له مريضه تكفون خل الشيخ يقرأ عليه. أتوا الشيخ وقال فلان مريض، قال بل أعوذ بالله هذا اللي الشران اللي فيه وما فيه، قال احنا طلبناك دفع على الله ثم عليك انك تقرا عليه، الرجال تعبان وطالبك بالاسم يعني. الشيخ يعني احرجوه وقام الى هذا المريض مهرب الدخان هذا ولو تعبان جدا، يشيل له درجه يعني ما يستطيع يذهب الى دوره المياه ولا يتبول، يحملونه بالبطانيه 4 اشخاص. فقرا عليه، ماذا قرا عليه؟ هكذا والله احد المشايخ حدث فيها، وقصة قديمة أيام كان الدخان ممنوع ويهرب تهريب. قال عليه إيش يا إخوان؟ خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا، قال خذوه على آيات العذاب، خذوه فغلوه. سبحان الله الرجل ذاك تشافى صح ما يدري قاعد يقرأ عليه أصلا. فقال سبحان الله كيف هذا اللي الناس اللي حضروا، قال هذا يقرأ على آيات العذاب عادي. المشايخ يقولون قل لعل سبحان الله هذا الرجل قام في قلبه من اليقين بأن القرآن نافع وأنه شفاء، فلما قرأ عليه حتى آيات العذاب سبحان الله تأثر واستفاد. لا إله إلا الله، هذا أخوان ليس بغريب أن الله يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشع متصدعا من خشية الله، قرآن شيء عظيم. لكن فينا غفلة وفي غيرنا غفلة كبيرة عن القرآن، وإلا شيء كما ذكر عن عثمان عفان أو غيره أنه قال لو علمنا ما في القرآن ما شبعت منه قلوبنا كما سكتنا على طول نقرأ. الله أكبر كبيرا. نعم صلى الله عليه. وقد جعل الله عز وجل لبعض الآيات والسور من الخصائص والفضائل ما ليس لغيرها لحكمة بالغة قدرها بسابق علمه عز وجل. يعني هذه الفقرة تدل على أن القرآن متفاوت في الفضل، يعني كلام الكتب كلها كلام الله، توراة الإنجيل الزبور، لكن أيضا كما معلوم أن القرآن يا إخوان أعظمها وأدلها، حتى الكتب التي هي أيضا كلام الله عز وجل، لكن أنزل الله عز وجل لزمن مؤقت ثم بعد ذلك تعرضت للتعريف ولم يتكف الله بحفظها، بينما القرآن هو أعظمها، حتى أن الله وصف ماذا يا إخوان أنه مهيمن على الكتب السابقة وناسخ لها. فالقرآن أعظم من كلام الله من التوراة والإنجيل، والقرآن نفسه أيضا ماذا يا إخوان يتفاوت في سوره وآياته تفاوتا عظيما. وسبب التفاوت أولا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن السورة الفلانية فيها فضل فلاني، السورة الفلانية أعظم القرآن، الآية الفلانية أعظم آية القرآن، لخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا نظروا فيما جاء فيه من الفضل فوجدوا المعاني اللي دل عليها، فالفاتحة كلها توحيد الله عز وجل، وآية الكرسي كلها توحيد الله عز وجل، وقل هو الله أحد الذي تعدل القرآن، ها كلها في وصف الله عز وجل. وقل يا الكافرون أيضا في حديث أنها تعدل ربع القرآن، إيش إخوان هذا أيضا كلها في توحيد الألوهية. فبسبب المعاني التي تدل على الآيات يكون فيها إيش من الفضل ما يفوق غيره من الآيات. في آيات في أحكام الحلال بالحرام بالقصص في الوعد في الوعيد، لكن آيات التوحيد هذه أعظم شأنا. فالقرآن أعظم من كل الكتب، وفي بعض السور وبعض الآيات أعظم من غيرها من القرآن. فإذا قال وقد جعل الله عز وجل لبعض الآيات والسور من الخصائص والفضائل ما ليس لغيرها لحكمة بالغة قدرها بسابق علمه عز وجل. نعم صلى الله عليكم. ومن تلكم السور والآيات فاتحة الكتاب وآية الكرسي، فالفاتحة أعظم سورة في القرآن، وآية الكرسي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. ومن هنا سميت هذه الرسالة ماذا يا إخوان؟ إصحاف المتقين بالتفسير العظيمتين. أما سورة الفاتحة فهي أعظم سورة في القرآن، والله ما لك العلم نحفظها، يحفظها الصغار والكبار، سبع آيات، وهي أعظم ما أنزل الله من كلامه على وجه الأرض على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين رسالة عربي مبين. أعظم ما في القرآن، هو القرآن أعظم من كل الكتب، وأعظم ما في القرآن سورة الفاتحة التي نحفظها جميعا. أي فضل من الله عليكم هذا؟ هذا فضل عظيم، فالله عز وجل جعل سورة الفاتحة هي أعظم ما في القرآن. نعم أعظم سورة القرآن. ولأهميتها وعظيم منزلتها ولأهميتهما وعظيم منزلتهما أحببت إفراد رسالة مختصرة في بيان ما اشتملت عليه من المعاني والمسائل، وسميتها إتحاف المتقين بتفسير العظيمتين. وقد جعلت طبعا هذا يعني ليس قلت بعض ما اشتملت عليه هذه السورة وهذه الآية، كنوز فيها، لكن ما تيسر من الله جل وعلا يسر لنا ذكرنا من إيش من المعاني والمسائل. نعم. وقد جعلتها على فصلين، الفصل الأول سورة الفاتحة وفيه خمسة مباحث: أولا فضائل سورة الفاتحة، ثانيا الأسماء الثابتة لسورة الفاتحة، ثالثا تفسير مختصر للبسملة، رابعا تفسير مختصر لسورة الفاتحة، خامسا أهم المسائل التي تضمنتها سورة الفاتحة. والفصل الثاني آية الكرسي وفيه ثلاثة مباحث: أولا فضائل آية الكرسي ومواطن قراءتها، ثانيا تفسير مختصر لآية الكرسي، ثالثا أهم المسائل والفوائد في آية الكرسي. والله أسأل أن ينفع بهذه الرسالة وأن يجزي خير الجزاء كل من ساهم في إخراج هذا العمل ونشره بين المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ماذا قال في الحاشية؟ قالوا أخص بالشكر منهم الإخوة في مكتب إتقان في دولة الكويت على جهودهم في مراجعة الرسالة وعنايتهم بطبعها ونشرها. طيب إذن هذه المباحث بقي يعني بعض الدقائق، نعم نقرأ قليلا. السلام عليكم. أولا فضائل سورة الفاتحة، الفصل الأول، الفصل الأول فضائل هذه أصبح هذه الفصل الأول سورة الفاتحة وفيه خمسة مباحث: أولا فضائل سورة الفاتحة، ثانيا الأسماء الثابتة لسورة الفاتحة، ثالثا تفسير مختصر للبسملة، رابعا تفسير مختصر لسورة الفاتحة، خامسا أهم المسائل التي تضمنتها سورة الفاتحة. الله. نعم. أولا فضائل سورة الفاتحة. دائما يذكرون في أي يعني مسألة المسائل وبحث البحوث ماذا إخوان؟ الفضائل. لماذا؟ ترغيبا واحد حتى يعني يقبل ويهتم بما هو سيبحث، أي بحث يقول كيش يبين فضل كذا وفضل كذا. ذاك من الكتاب رياض الصالحين هو منتشر جدا للنووي رحمه الله، كثير منه اجتمعنا مع الفضائل من كتب الفضائل، وبوه فيه تبويبات عجيبة ومفيدة ونافعة من أنفع الكتب، وقد كتب الله له انتشارا وقبول عند الناس عند المسلمين. تراه في الفضاء أكثره ترغيب والترهيب. فلذلك على هذه السيرة سرنا، فقلنا إيش أولا فضائل سورة الفاتحة. أنا أقول سرنا وهذا وقلنا لأن لست وحدي يعني في الكتاب، ها أكثر من واحد شاركنا خاصة الشيخ فهد الله يجزيه خير ابني. فالمهم ذكرنا نحن جميعا طلعنا هذا الكتاب بهذا المستوى، صلى الله يجعله نافعا، فضاء سورة الفاتحة. نعم سورة الفاتحة مكية على الصحيح من أقوال أهل العلم. في الحاشية المكي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة إلى المدينة، والمدني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، سواء نزل بمكة أو بالمدينة أم بالمدينة. يعني حتى في قرآن مثلا في حجة الوداع، الحج أين يا أخوان؟ في مكة، ومع ذلك يسمى مدني لأنه بعد الهجرة في نهاية حياة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الاصطلاح مدني ومكي ومدني من القرآن المراد به ماذا يا اخوان؟ ان كان قبل الهجرة يسمى مكي، وكان بعد الهجرة يسمى مدني. وفي القرآن نزل لا في مكة ولا في المدينة، قد يكون نزل في بعض الغزوات في الطريق، ومع ذلك ماذا يسمى؟ حسب كان قبل الهجرة او بعد الهجرة يسمى مكي ومدني. وهذا له فوائد، هذا من علوم القرآن معرفة المكي والمدني. قد يحتاج إلى أن نعرف أسلوب القرآن في المكي وأسلوب القرآن في المدني، الوحدة المواضيع التي تطرح في المكي والموحدة المواضيع التي تطرح في المدني. إن كان في شيء ناسخ منسوخ فينظر هذه آية مدنية ولا مكية، فيكون المدني ناسخ للمكي. أكيد في ذلك فوائد. الفاتحة إذن هي أي شخوان؟ مكية، نزلت قبل الهجرة. نعم قال ابن رجب وإشام لما يقول على الصحيح من أقوال العلم، مثل هذا التعبير ما المرابي على الصحيح؟ أن المسألة فيها خلاف، وهذا هو الأرجح. نعم السلام عليكم. هذا الأرجح عند المتكلم أو المؤلف، إذا قال على الصحيح على الراجح يعني في رأيه أن هذا هو الصحيح الراجح. نعم قال ابن رجب رحمه الله الصحيح أنها أنزلت في مكة، فإن سورة الحجر مكية بالاتفاق، وقد أنزل الله فيها ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالفاتحة، فعلم أن نزولها متقدم على نزول الحجر. وأيضا فإن الصلاة الحجر يعني سورة الحجر، وفي سورة الحجر يقول الله ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وسبع المثاني النبي صلى الله عليه وسلم فسر سبع المثاني من الفاتحة، قال هي إيش؟ هي الفاتحة سبع المثاني. إذن هنا لما قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني في سورة مكية، دليل أن الفاتحة أكيد أنها مكية، قبل أن يذكر الله منته أنه أنزل سبع المثاني نزلت الفاتحة، فهي إذن مكية، والسورة الحجر مكية بالاتفاق. يقول وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة، فعلم أن نزولها مقدم على نزول الحجر يعني على سورة الحجر. نعم كمل. وأيضا فإن الصلاة فرضت في مكة، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم صلوا صلاة بغير فاتحة الكتاب صلوا صلاة بغير فاتحة الكتاب أصلا، فدل على أن نزولها كان بمكة. ما في شك أن سورة الفاتحة يا إخوان مكية. نعم وقد ثبتت لسورة الفاتحة فضائل سبع المثاني، سيأتي إن شاء الله ذكر ما معنى سبع المثاني ولا ما اسمه سبع المثاني. نعم صلى الله عليه وسلم. وقد ثبتت لسورة الفاتحة فضائل عدة، ومن هذه الفضائل أولا أنها أعظم سورة في القرآن. يعني من أين أخذ بأنها أعظم سورة القرآن؟ من ما سيذكر الآن في حديث أبي سعيد ابن المعلى. نعم والدليل حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجب، فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي، فقال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، ثم قال لي لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد، ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت له ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن، قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. الله أكبر. طبعا هذا الحديث صحيح البخاري، حديث أبي سعيد ابن المعلى، وهو إيش؟ نص صريح وصحيح بأن أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يبلغ العلم بطرق شتى عجيبة محكمة، لماذا لم يقل لأبي سعيد من البداية سورة الفاتحة هي أعظم أعظم سورة؟ قال إيش؟ لو علمنك سورة هي أعظم سورة القرآن قبل أن تخرج من المسجد. هذا فيه أسلوب تشويق، أسلوب تشويق، سبحان الله. اللهم صل وسلم على نبي محمد، يعني ما علمه على طول، قال علمك سورة هي أعظم قبل أن أخرج، خلى جعلهم هذا أخوان مستعد متشوق لأن يعرف هذه المعلومة، أعظم سورة القرآن سأخبرك قبل أن أخرج المسجد. فقد ينتظر هذا متى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني يريد الخروج حتى يذكره، أريد أن تعلمني ما وعدتني بأنك ستعلمني إياه، أعظم سورة القرآن، صلوات ربي وسلام عليه. فقال لو علمنك، إيش هذه لا أعلمنك؟ هذه موطئة للقسم يعني للتوكيد، لو علمنك، والنون هذه مشددة للتوكيد، أكد بأني سأعلمك سورة هي أعظم السور، أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. وأنت يا عبد الله ما شاء الله عليك، اللهم بارك، الله يبارك لك، والله تحفظ أعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة، حافظها حافظينها ما شاء الله عليكم، هذا فضل، لازم تستشعر هذا الفضل العظيم إن الله عز وجل أكرمك بأنك تحفظ هذه السورة اللي إيش أعظم سورة في القرآن. إذا القرآن عظيم ومجيد، القرآن الهدى والنور والشفاء الحجة، هو أعظم ما أنزل الله من كلامه على رسله، وأعظم ما في القرآن سورة الفاتحة وأنت تحفظ، أليس هذا من توفيق الله عز وجل؟ وعليك أن تتقن قراءتها، وقد يكون عندك أخطاء، اقرأ على من هو أعلم منك حتى تقرأها قراءة سليمة. طيب، قال هنا ثم أخذ بيدي، وهذا أيضا من يعني أساليب التعليم، لما أخذ بيده دلالة على العناية، مسك بيده حتى يلتف، حتى يأخذ يعني يأخذ كل انتباهه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال سأعلمنك لو علمنك، وأخذ بيده وأخذ يقول له المعلومة هذه. فقال لما أراد أن يخرج قال قلت له ألم تقل لأن لا أعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ شوف حرص الصحابي هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا في اختصار قال بلى، فعلم، فقال الحمد لله رب العالمين. في هذا فائدة، فائدة الأولى أن هذه السورة من أسمائها الحمد لله رب العالمين، اسمها سورة الفاتحة من أسمائها سورة الحمد، واضح؟ لأن قال السورة قال الحمد لله رب العالمين. الفائدة الثانية أن هذه أول آية في السورة وليست البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، فبسم الله الرحمن الرحيم لعل يأتي البحث أن هي آية مستقلة أنزلها الله للفصل بين السور حتى تعرف أنك انتهيت من سورة دخلت سورة، فهي آية مستقلة في الفاتحة وغير بعدها، فذاك تجدها في بداية كل سورة إلا سورة التوبة. لكن الآية الأولى من سورة الفاتحة هي ماذا؟ هي الحمد لله رب العالمين. يقول هي السبع المثاني، سميت السبع المثاني لأنها سبع آيات، والمثاني لأنها تكرر من التثنية. أين تكرر؟ في الصلوات، تقرأ في كل ركعة سواء كانت جهرية ولا سرية، فهي السبع المثاني تثنى. قال والقرآن الذي أوتيته، لما قال جل وعلا ولقد آتيناك السبع من المثاني والقرآن العظيم، أليست السبع المثاني الفاتحة هي من القرآن العظيم؟ فلماذا أفرض ذكرها؟ لأهميته وفضلها. هذا كقول جل وعلا ماذا يا إخوان؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، صلاة العصر كما نص على ذاك النبي عليه الصلاة والسلام. فلفضل صلاة العصر وأهميتها ذكرها، أفردها بالذكر، وإلا هي من الصلوات، والسبع المثاني هي من القرآن لكن أفرد ذكرها لأهميتها. وماذا يسمى هذا؟ ولقد أعطيناك السبع المثاني والقرآن العظيم. قال هذا من باب عطف العام على الخاص، فإن سورة الفاتحة سورة من سور القرآن، فذكرها أولا ثم عطف عليها القرآن كاملا، فهذا من باب عطف العام على الخاص. بينما في قول جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، عطف ماذا على ماذا؟ خاص على عام، واضح؟ إذن ممكن يأتي العطف خاص على عام وعام على خاص. لماذا يفرد بالذكر وهو أصلا من العام وفرد المفردة لأهمية وفضل؟ وإنك جاءت العادة لما يكون في ضيف مدعو هو الدعوة له خاصة والباقي حضور ويشاركون ينادون باسمه، فضل يا أبا فلان، فضل عشاء، فضل يا جماعة، يعني هو بس فقط هو يأكل ولا الكل؟ فلماذا ذكره بالاسم؟ لأنه هو الضيف الرسمي. ها ها فضل، يقول تفضل يا فلان، أو الكبير الكبير الحضور فلان فلان الكبار، أو يقول يا فلان الضيف فيذكره قبل بقية الحضور، لذلك لأهمية بيان العشاء أنت الضيف الرسمي الذي من أجلك أصلا عقد هذا العشاء، واضح؟ فهنا ربنا جل وعلا لبيان فضل هذه الآيات السبع سورة الفاتحة أفردها بالذكر وعطف القرآن كله عليها مع أنها سورة من سور القرآن، واضح؟ كم عدد سور القرآن؟ 14 و100، صح؟ واضح؟ كم آية في القرآن؟ هذا أصعب، ها؟ 6636. طيب دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، خذوا هذا علمنا، دعوة النبي عليه الصلاة والسلام كم سنة؟ 23 سنة، 13 في مكة و10 سنوات في المدينة، هذا معروف في السيرة، صح؟ 23 ضاع قبلها 6 وبعدها 6، يعني 6 2 3 6، أو تقرأها بالعربي 6 3 2 6، يعني 6000 236 آية القرآن. وإذا تحب تأكد عندك الآلة الحاسبة أمسكها احسب عدد الآيات كلها من كل سورة، راح تجد أنها 36 و200 و6000، 23 بين 6 دين، خلاص. وبهذا نختم درسنا الليلة، وقد زدنا عليكم دقيقتين، معلش سامحونا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهر والباطن، توفيق الله عز وجل. نستمر في قراءتنا للرسالة بعنوان إتحاف المتقين بتفسير العظيمتين سورة الفاتحة وآية الكرسي. كتبت بحمد الله عز وجل، صنع حواشي وعده للنشر فهد بن سالم بن سعد الطويل جزاه الله خيرا. ونحن في ليلة الأحد، ليلة الخامس من جمادى الأولى لعام 45 و400 ألف، الموافق ليلة 19 من الشهر 11 لعام 23 و2000، وقد وقفنا على في صفحة 38 ثانيا بيان أقسام الهداية والكلام على قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قلتم حفظكم الله تعالى ثانيا بيان أقسام الهداية. الهداية نوعان، هداية الأولى هداية دلالة وبيان وإرشاد، دلالة هداية دلالة وبيان وإرشاد، وهي الهداية في وهذه الهداية فيها بيان لطريقي الخير والشر والنجاة والهلاك، وهي متعلقة بالعلم ولا يلزم منها الاهتداء التام، وقد ورد ذكرها في آيات عدة في كتاب الله تعالى، منها قوله تعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقوله تعالى وهديناه النجدين، أي بينا له الخير والشر. وقال تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أي بينا لهم وأرشدناهم ودللناهم فلم يهتدوا. طيب، الحمد لله. الهداية نوعان،